الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال: وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، يعني في ذكر تكفيرهم لمن فعل موجب الكفر ولو فعل خصال الإسلام. قال: أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس، يعني اشتهر المالكية، ليس الإمام مالك، بتعجلهم وكثرة فتاويهم في الحكم بالقتل سواء بردة أو بتعزير أو غير ذلك. وهذا كان في زمن في مصر، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم، ويشيرون بذلك إلى أهمية التأني في الفتوى. وليس مراد الشيخ رحمه الله ذكر هذا على وجه التنقص أو على وجه الرضا بكل ما فيه بدون تفصيل، ولكن مراده أن هؤلاء من أهل العلم، ممن ينسبون إلى العلم، وقد قالوا بنحو هذا. فكيف تزعمون أن ما ندعو إليه، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه من أهل العلم، أنه دين جديد؟ فإذا كان قد وقع ما هو أشد مما قالوا من أناس ينتسبون إلى العلم، علم أن ما ادعوه في تهمة الشيخ باطل. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء، يعني في أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام، من ذلك طرفا، يعني من الحكم على من وقع منه موجب الكفر أنه كافر. قال: ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، والحلف بغير الله فيه التفصيل. فمن حلف بغير الله معظما له تعظيم الله صار كفر، ومن حلف بغير الله كشيء جرى على لسانه وتعود عليه بالباطل فهذا كفر دون كفر، وهو من الشرك الأصغر. قال: وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه، يعني ما نحن فيه يريد مسائل الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإن هذه القضايا أعظم من الحلف بغير الله، فإن التوجه بالعبادة لغير الله أعظم شركا من شرك الاستعانة كما مر معنا، وكله شرك. فكيف لا يكون فاعل ذلك كافرا، وقد كفر العلماء من فعل دون ذلك كالحلف بغير الله؟ هذا مراده رحمه الله. قال: وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله: إن المسلم في الكلام إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. وكل هذا دون ما نحن فيه، ومراده أن هؤلاء كفروا من ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يعبد النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه واعتقاد أنه ينفع ويضر؟ هذا أعظم شركا. أو من ذبح لغير النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه، وهذا أعظم شركا. وكما مر معنا أن شرك الأولين كان أخف من شرك المتأخرين، فشرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من أوجه. ما هذه الأوجه؟ هذا محمد أت واحد ها؟ يعني الكثير منهم أقر بالربوبية، وأما ما وقع من المتأخرين فهو شرك في الربوبية وفي الألوهية. مثال شرك الربوبية والألوهية عند المتأخرين، هي أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من وقع منه شرك في واحد منها استلزم الشرك في جميعها. فطلب الولد والعافية هذا شرك في الألوهية، وهو متضمن لشرك في الربوبية، لأنه يعتقد الآن بهذا أن طلب هذا من غير الله أن غير الله يملكه. لكن نريد شيء صريح في الربوبية، شيء من فعلهم، لأن هذا دعاء يدعو غير الله فيكون نعم اعتقاد شرك في الربوبية، اعتقاد أن غير الله ينفع ويضر شرك الربوبية. وأعظم منه اعتقادهم أن غير الله يملك التدبير للكون، فاعتقادهم في الأقطاب أنها تدبر وتسير وتفعل وتفعل، ها؟ هذا شرك الربوبية. والثاني، الفرق الثاني، هاي لقمان، أنهم يرجعون إلى الشرك في الرخاء والشدة، أما الأولون ففي الشدة يلجؤون إلى الله كما أخبر الله عز وجل عنه، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب الثالث، الأولين يعبدون بعض الصالحين، ومن تقع به فتنة من الأنبياء والصالحين ومن ليس لها ذنوب كالأشجار والأحجار. أما المتأخرين فالمتأخرون منهم عبدوا السحرة وعبدوا الشياطين والجن، وهكذا كذلك ربما بعض الكفرة ومن لا دين عنده، كحال ابن عربي ومن على شاكلته يرى أن فرعون إله والكلب والخنزير إله. هذا ما خطر ببال مشركي قريش، ها؟ يمكن أبو لهب ما خطر ببالي أن الكلب يعبد يوم من الأيام. أيهما أشد كفرا، ابن عربي أو أبو لهب؟ أبو لهب أخف، أبو لهب ما عبد الخنزير ولا عبد الكلب ولا عبد ساحر ولا جني ولا إبليس، وهؤلاء عباد القبور يتقربون بعبادة الكلب والخنزير والجن والسحر، فشركهم أشد. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه. يعني ما يدعو إليه الشيخ هو الدعوة إلى توحيد الله وأن من لم يقر به وعاند في ذلك وأصر على الشرك فهو مشرك. وقضية تكفير أناس لأجل عدم تكفيرهم من استوجب الكفر هذا دون هذا، هذا دونه، لأن قضية ابن عربي قد تخفى على بعض الناس، يعني ما عنده من الشركيات والكفريات كما سمعنا. قال: وقال ابن حجر في شرح الأربعين على حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. وما معناه؟ أن من دعا غير الله فهو كافر. وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأفعال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين أو يكفر به المعين، وغالبه لا يساوي عشير معشار ما نحن فيه. عشيرة وعشر النسخة الأخرى عشير. طيب، هو عشر معشار أو عشير معشار تصغير للعشر، يعني معناه أنه كفر أشياء هي دون بكثير مما يقول الشيخ رحمه الله أن فاعل مثله كفر. فإذا كان كذلك دل على أن ما ذكره الشيخ من باب أولى. وبعض هذه الأشياء هي ما فيها الكلام، مثل دعاء غير الله، فإن دعاء غير الله من الشرك. قال: وتمام الكلام في هذا أن يقال. الكلام هنا في مسألتين. طيب، هذا نتركه إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. تفضل. ابن حجر الهيثمي. الإعلام بقواطع الإسلام. شرح الأربعين، ما أدري إيش الأربعين، إن شاء الله ينظر هل قصد الهيثمي الإعلام بقواطع الإسلام، كأنه للهيثمي، ما أجزم، إن شاء الله ينظر. وأما شرح الأربعين ما أعرف ماذا يقصد. إذا كان الأربعين النووية فلا أعرف للهيثمي شرح للأربعين النووية. وكما قلنا ها في الأربعين النووية إذا سألت لا ها أيوة. وهنا نزيد ونكرر بأن هذا يدل على اطلاع الشيخ رحمه الله، وأنه كان على اطلاع عظيم بكلام أهل العلم، ومثل هذه الدقائق التي هي في ثنايا كتبهم، وهذا ما يأتي إلا من استقراء، كونه أنه يطلع على مثل هذه الدقائق وفي مثل ذاك الزمان التي تقل فيه الكتب وكذلك وسائل اغتنائها، ليس بالأمر السهل. ومع ذلك كتب يمكن اليوم هي موجودة في أكبر المكتبات بعضها، ومع ذلك اطلاع على خفايا ودقائق كلام العلماء فيها، فهذا شيء ليس بالسهل. طيب، إن شاء الله يراجع في هذا في وقت آخر. إلى هنا والله تعالى أعلم.